أعود يا إخوة إلى مسألة احترام العلماء وطلبة العلم. طالب العلم من أكثر الناس، بل أكثر الناس معرفة لقدر العلماء ولمعرفة منزلتهم في الإسلام، والله عز وجل بين قدرهم ومنزلتهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكن حسن الظن بالعلماء، ولتستصحب دائما أن من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. إذا أردت أن تبين صاحب الهوى وأن تتعرف عليه جليا، فاسأله عن علماء السنة، وقد يكون مكارا كبيرا. إذا سألته عن أشياخ السنة قال: مشايخنا ونحبهم، الله الله على الشيخ الألباني، والله الله على ابن عثيمين، وربما يقف هنا، عرفت؟ ولذلك إذا أردت أن تبين أمرهم فاسألهم عمن تكلموا في أصحاب الأهواء والبدع، فعندها سيتغير وجهه، عرفت؟ وقد يكون مكارا كبيرا، ربما يظهر لك محبة هؤلاء العلماء أيضا. يقول الشيخ ربيع بن هادي: ما شاء الله من المحدثين. تقول: ماذا تقول في قول الشيخ ربيع بن هادي في أبي الحسن المأربي؟ فقد قال بأنه مبتدع. يقول: والله عندي فيها تفصيل، يعني لم يظهر لي. المهم لا يلزمني أيضا كحال علي الحلبي. فالحذر يا إخوة أن يكون أمرنا مع علمائنا على جهة التشهي والاختيار، أن نرجع بأحكامهم على الأشخاص إلى أهوائنا، فنقبل ما شئنا ونرده ما شئنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولم يكن السلف مع علماء السنة يعاملونهم بهذا، بل كانوا يسلمون لأحكامهم. يقول الشوكاني في أدب الطلب: كان الإمام أحمد بن حنبل إذا تكلم في رجل تبعه الناس، رحمك الله، وإذا جرح رجلا فإن جرحه لا يكاد يندمل. وكان أحدهم يمر على عمرو بن عبيد ويراه مهجورا فيقول: ما لك؟ يقول: نهى عني الناس عبد الله بن عون بن أرطبان الإمام، نهى الناس عني عبد الله بن عون فانتهوا. فكان الناس وراء علمائهم. فأنت عالج قلبك يا من ترد أحكام العلماء القائمة بالحجج والبراهين، عالج قلبك، فإنهم أهل دين وأهل خبرة ومعرفة وأهل جهاد. وكلما عودت نفسك أن تكون خصما لمشايخ السنة أو أن تكون ندا لهم كما هو ديدن أبي الحسن المأربي لأنه نفخ في طلبة العلم، فصار الواحد منهم يقول: لم يظهروا لي. وإذا راجعته في صغار المسائل لم تجد شيئا فضلا عن دقائق المسائل. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه فوقف دونه، ورحم الله عبدا أعطى القوس باريها، يا باري القوس بريا لست تحسنها، لا تفسدنها واعط القوس باريها. والتسليم للكبار أمر مهم. متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء لمن أقسى البلايا إذا استوت الأعالي والأسافل فقد طابت منادمة المنايا من قال لمن هذه الأبيات فله كتابان متنبي اجلس الذي يأتي بصاحب هذه الأبيات له كتابان نعم لا اجلس لا سأجيب أنا ولي على كل واحد منكم كتابان وعلى هذا ستكون لي مكتبة كبيرة القائل يا إخوة القاضي عبد الوهاب الذي يكثر ذكره في كتب المالكية كان الرجل عالما وكان أديبا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.